إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتنا الكرام، تأملات مع الحج، هذا هو موضوع لقائنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التأمل الأول، عليك أن تأخذ بالأسباب وتترك النتائج على رب الأسباب جل جلاله، كما روي لما رفع إبراهيم الخليل قواعد البيت وإسماعيل قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الآيات، لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من رفع القواعد قال الله لإبراهيم: يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. فحسبها إبراهيم بالعقل وقال: يا ربي وما يبلغ صوتي، صوتي سيصل إلى من؟ سيما وكان رفع قواعد البيت في وقتها في مكان قفر بين الجبال وفي وسط الصحراء وعلى الرمال، لا إنس ولا جن ولا زرع ولا ماء، مكان خاوي. فقال إبراهيم: يا رب وماذا يبلغ صوتي؟ انظر. فقال الله له: يا إبراهيم عليك الآذان وعلينا الإبلاغ. ترجم هذا إلى واقعنا العملي وأسقطه على تطبيق الحياة. أحد الناس يقول: وماذا أفعل أنا بالإسلام؟ أي رجل أنا؟ هل أنا سأعدل الكون كما نسمع؟ أنا اللي هعدل الكون؟ أنا اللي هضبط الدنيا؟ نعم، لا تحتقر من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فقال الله له: عليك أن تؤذن وعلينا أن نبلغ. أقول للشباب، للبنات، للرجال، للنساء: عليكم أن تأخذوا بالأسباب وتتركون النتائج على رب الأسباب جل جلاله. عليك أن تؤذن مثل ما فعل إبراهيم، وفقط خذ بالأسباب. ألم تر أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب ولو شاء سبحانه وتعالى. ولذلك الناس يلبون، الحجاج والمعتمرون يلبون لبيك اللهم لبيك، يعني استجابة لنداء الخليل إبراهيم ملايين مملينة. لماذا؟ لأن إبراهيم أخذ بالأسباب وترك النتائج على الله عز وجل. فبلغ صوت إبراهيم مشارق الأرض ومغاربها بإذن من؟ ها؟ خذ بالأسباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله، الله أكبر، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني في أول النهار البطون فارغة وتروح بطانا، يعني تعود في آخر النهار البطون ملأة وممتلئة بدل أن كانت فارغة في البداية، لأنها توكلت على من؟ على الله عز وجل. ثانيا، في الأخذ بالأسباب وصدق اللجوء والتوكل على الله عز وجل، نأخذها من السيدة الجليلة العظيمة، من سيدتنا هاجر المصرية، حين أخذها الخليل إبراهيم وولدها إسماعيل بأمر الملك الجليل، ووضعهما بين الجبال لا زرع ولا ماء ولا جن ولا إنس، بدليل وقف إبراهيم ليأخذ بالأسباب، هو نفذ الأمر، نفذ الأمر. يا إبراهيم خذ زوجتك وولدك، زوجك وولدك، وضعهما في مكان كذا، لا إنس ولا جن ولا ماء ولا زرع ولا معيشة ولا حياة. ومع ذلك نفذ إبراهيم الأمر وترك السيدة الجميلة هاجر ومعها ولده الصغير إسماعيل الطفل إن صح التعبير، في مكان بلا مأوى عقلا. ولكن الذي آواهما هو من؟ جل جلال الملك. انظر إلى الأخذ بالأسباب. فنادت السيدة هاجر ما معها إلا جلاب فيه بعض التمرات ووكاء فيه بعض الماء، عما قليل سينفذ الماء، سينتهي الطمر، وتبحث عن ماء وطعام. فنادت، كانت السيدة هاجر ما تعتقد أن إبراهيم أخذها ليتركها هناك هي ولده الصغير أبدا. فلما تركها إبراهيم وانصرف نادت عليه وقالت له: يا إبراهيم. فلم يلتفت. ليه؟ حتى لا تأخذه الرأفة بها فيكسر أوامر الله عز وجل. انظر نقسم الأسباب للمرة الثانية: يا إبراهيم. فلم يرد. في الثالثة كأن السيدة الجميلة فهمت، قالت له: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ هو الأمر صدر لك من الله؟ قال لها: نعم. قالت له: فاذهب عنا فإن الذي أمرك لن يضيعنا. هل ضيعها؟ حاشا. انظر إلى الثقة: اذهب عنا فإن الذي أمرك لن يضيعنا. انتهت القضية. هل هاجر جلست تنتظر الموت؟ ما حصل وما حدث. إبراهيم هل انصرف مرة واحدة؟ كلا. ولكن إبراهيم أخذ بالأسباب من ناحية، والسيدة هاجر أخذت بالأسباب من ناحية أخرى. إبراهيم انصرف بعيدا بعيدا، ثم توجه إلى البيت الحرام، ثم دعا ربه جل جلاله: ربنا. هذا أخذ بالأسباب. ربنا إني، ولم يقل ربي. ربنا يعني كأنه يقول: يا ربي أنت ربي ورب زوجي ورب ولدي سبحانه وتعالى. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، وطالما أن هذا المكان غير ذي زرع يعني بدون زرع، إذا فلا يوجد فيه ماء، وطالما أنه ليس فيه ماء إذا لا يوجد فيه حياة، ليس هناك مقومات الحياة. لماذا؟ لأن الأصل هو الماء. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إبراهيم لخص شكل المكان وهيئة المكان في عبارة موجزة جدا. إني أسكنت بواد غير ذي زرع، لا يوجد فيه زرع ولا شجر، وطالما أنه ليس فيه زرع ولا شجر إذن فليس فيه ماء، وطالما أنه ليس هناك ماء فليس هناك حياة أصلا. فكلمة بواد غير ذي زرع نفهم منها أن المكان خالي مقفر جرداء، لا نبات ولا شجر ولا إنس ولا بشر. عند بيتك المحرم، الله الله، لم يقل عند البيت ولكن عند بيتك. لماذا؟ لأنك القضية البشرية أو مع البشر، إذا وصل أحد منا إلى بيتك فعليك أن تكرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأنت إذا كنت هناك في بيت الرحمن، الحجاج والمعتمرون فهم ضيوف، ضيوف الرحمن. فإبراهيم قال عند بيتك ولم يكن عند البيت، يعني يا رب حل زوجي وولدي عند بيتك، وكرامة الضيف من الدين، فأنت يا رب أكرم الأكرمين. عند بيتك المحرم، اسمع، لم يلتفت إبراهيم لأي شيء قبل الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. انظر عظم الله، الصلاة راحة للنفوس، طمأنينة للقلوب. الصلاة هي العلاقة بين العبد وربه، العلاقة بين الأرض والسماء. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. سبحان الله، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي، لم يقل فاجعل بشرا ولا فاجعل أبدانا ولا أجسادا تهوي إليهم، ولكن فاجعل أفئدة يعني قلوب، تهوي يعني تنجذب إليها بشدة، تهوي من هوى يهوي وهو السقوط من أعلى إلى أسفل، وأي شيء يسقط من أعلى إلى أسفل ينزل بقوة بوجود الجاذبية الأرضية. أي شيء إذا ألقيته فعلى قدر ثقل هذا الشيء يكون سرعة سقوطه. كذلك قال إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. وفعلا استجاب الله لإبراهيم، كل الأفئدة تحن إلى بيت الله الحرام، كل القلوب تشتاق إلى بيت الله الحرام. فاللهم اكتب لنا الحج في هذا العام ويسره لنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربنا إبراهيم يأخذ بالأسباب في قضية الدعاء: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. الرزق الموجود في بلاد الحرمين ببركة دعاء خليل الرحمن إبراهيم: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. من صلى على الحبيب، أخذ إبراهيم بالأسباب من ناحية الدعاء. هاجر هل جلست تنتظر الموت؟ العقل يقول: يا هاجر أريح نفسك ولا تتعب نفسك. ليه؟ لا زرع ولا ماء ولا بشر، صحراء جرداء، لا نبات ولا مطر ولا إنس ولا جن، استريحي وانتظري الموت. لا، مع العلم أنها منذ قليل قالت: اذهب عنا فإن الذي أمرك لن يضيعك. اجلسي بقى، طالما أن الله لن يضيعك فاجلسي. لا يا شباب، اجعل ثقتك في الله كبيرة، وفي نفس الجانب وعلى التوالي خذ بالأسباب. كما عند أهل السنة، جاء رجل إلى النبي محمد، أنا مش عارف أنت بتصروش على النبي ليه، صلى الله عليه وسلم، ومعه دابة، الرجل هيك الركوبة بتاعته بالدابة بتاعته، إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، إلى أن وصل إلى باب المسجد والنبي يجلس مع الصحابة. فقال الرجل للنبي من صلى عليه صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مسك الفرس كده أو الجمل وقال له: يا رسول الله، أعقلها أم أتوكل؟ كأنه يقول: للنبي اختر لك واحد من اثنين، اختر ما بين القوسين، الجمل معايا هو اربطه ولا اتوكل. سيدنا النبي اختار ايه؟ جميع ما سبق. قال له لا دي بس، لا تربط بس ولا تتوكل فقط. ماذا يا رسول الله؟ قال لا، اعقلها اربطها الاول وبعدين وتوكل على الله. على الطالب ان يجد ويذاكر ويسهر الليالي ثم يتوكل على الله. على كل رجل منا ان يسعى في مناكب الارض ويطلب الرزق لنفسه واولاده من الحلال ثم يتوكل على الله. لماذا؟ لان الاخذ بالاسباب من اعمال الجوارح. تمشي برجلك، تسعى بيدك، تفكر بعقلك، تجتهد ببدنك، فامشوا فيها مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. الاخذ بالاسباب من اعمال الجوارح، ولكن التوكل على الله من اعمال القلوب. كما يقال على الجوارح ان تعمل وعلى القلوب ان تتوكل. ولكن كثير من الناس نقل قضيه التوكل من القلب الى الجوارح. يا سيدي سيبها على الله، الرزاق موجود، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ان الله هو الرزاق الى اخر الايات. ما اريد منهم من رزق وما اريدها ان الله وليعبدوا. يا رب، رب الكريم، الرزاق موجود، وان كان فيها خلاف شرعي ان الله عز وجل حي لا يموت. هل هذا هو توكل؟ لا، انت اخطات. لما نقلت التوكل من قلبك الى جوارحك لم يصبح توكلا، ولكنه اصبح تواكلا، تكاسلا، وخما، كما قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: استعاذ بالله من هذا الصحيح، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل. انظر، اللهم اكفنا شر الكسل، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قولوا امين. فالسيدة هاجر هل استراحت؟ هل انتظرت الموت؟ لا والله، والله السيدة هاجر تعدي أو تفوق على عدد كثير من الرجال والله. وكما يقال: لو كانت النساء كمثل هذه، من صلى على حبيبك، لو كانت النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. لو النساء مثل هاجر وخديجة وعائشة وفاطمة لكانت النساء أحسن من، لما لم تقولوا أحسن من الرجال؟ طبعا لا خلاف. لو كانت النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فما التأنيث لاسم الشمس عيب، وما التذكير شرف للهلال. الشمس مؤنث، مؤنث معنوي، القمر مذكر معنوي. إذا كان القمر مذكرا والشمس مؤنثا فأيهما أقوى؟ الشمس. والقمر يستبيد ضوءه من الشمس ايضا، سبحان الله. فالسيدة هاجر علمتنا والله اكثر من كثير من الرجال. تركت الولد اسماعيل، صح التعبير، واخذت تمشي في مناكب الارض وتطلب من رزق من؟ من رزق الله. السماء لا تمطر ذهب ولا فضه، رغم ان العقل يقول اريح نفسك يا هاجر، كذا جبال وهنا جبال وهنا رمال، فيش اي امل. ولكن لا تفقد الامل والله، مهما اغلقت فلا بد ان تفتح، لان من اسمائه جل جلاله القابض الباسط. على الدواء او على التوازي معا، اذا قبض من هنا يبسط من هنا، وايضا قل اذا بسط من هنا قبض من هنا. سبحانه وتعالى احفظها لله، كلما اتسعت ضاقت، وكلما ضاقت اتسعت. هذا هو قانون الله عز وجل في كونه. هاجر أخذت تمشي في مناكب الأرض، تسعى بين جبلين، تصعد على الصفا من بعيد وتنظر لا زرع ولا ماء، ثم تعود مسرعة وتهرول بين الميلين الأخضرين إلى أن تصل إلى المرء وتنظر. خلاص، طب يا هاجر استريحي بقى، استريحي، أنت صعدت على الصفا فلم تجد شيئا جهة الشمال، جهة الجنوب، ثم صعدت على المروة فلم تجد شيئا جهة الجنوب، فأريحي نفسك. خلاص، كانت مرة واحدة اسمع مره واحده تكفي عملت اللي عليك اقعدي بقى. لا، قالت لابد مهما قال العقل انه لا امل، فيقول القلب لا تفقد الامل في من؟ في الله عز وجل. طب كمان مره يا رجل من الصفا الى المروه يكفي بقى مرتين؟ قالت لا، ثلاثه يكفي، اربعه يكفي يا هاجر، خمسه يكفي. ما هذا الدرس؟ حاول ايها الطالب، ايها الطالبه، ايها المدرس، ايها الطبيب، ايها الشاب، ايها الفتاه، ايها البنت، يا رجال يا نساء، حاولوا لا تفقدوا الامل. حاول مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته وسبع وعشرة وعشرين، كما فعل رسول الله محمد. لو النبي نظر بالعقل إلى بداية قريش وإلى جحود الكفار لأراح نفسه من البداية، ولكنه حول مئات المرات. هذا ما فعلته سيدة هاجر. فالله عز وجل هي أخذت بالأسباب على طاقتها وعلى قدرها، فأعطاها الله عز وجل على قدره. أنبع الله لها عين زمزم، عينا معينا الى يوم القيامه، وشاء العلي القدير ان تتبع العين من تحت قدم اسماعيل الصغير. لماذا؟ كان القدر او كان الله يقول فيما معنى الكلام: وعزتي وجلالي لارزقن من لا حيله له رزقا يتعجب منه اصحاب الحيل. كنت تلاقي الناس الفلاحين جنب بعض، مش كده يا سيدنا؟ واحد فلاح بقى مظبط راشش القطن بتاعه ايه، وبيسقي بالإيراد ومظبط الدنيا وسماد وكيماويات واخد بالاسباب كما يجب. واحد تاني على قد حاله كده بس متوكل بياخد بالاسباب. فصاحب الحيله يقول لك لا، ده انا راشش 100 100 وسماد وتمام، انا ارضي احسن منه. هذا اعتمد على الاسباب ام على المسبب؟ على الاسباب. اذا فالله يرينا ايه في خلقه، تجد ان الفلاح الذي على قدر حاله اللي ماشي بالبركه مع الاخذ بالاسباب، الله عز وجل يعطيه محصولا ورزقا افضل واعلى من الاول. لما؟ ليثبت الله عز وجل انه يرزق من لا حيله له رزقا يتعجب منه اصحاب الحيل. فخذ بالاسباب، وعليك ان توقن ان الذي يسبب الاسباب ويسطرها ويضبطها هو من؟ جل جلال الملك. فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الامين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الحج والاخذ بالاسباب. اخذ ابراهيم بالاسباب في البدايه، فبلغ الله صوت ابراهيم الى مشارق الارض ومغاربها. واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، رجالا يعني مشاة على أرجلهم، وعلى كل ضامر يعني على كل جبل ضمرا وهزلا ونحف من طول السفر وتعب السفر، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الآيات. أخذ إبراهيم بالأسباب فوفقه الله. أخذت السيدة الجليلة هاجر المصرية، فخر لنا يا آل مصر. أقول أن زمزم، عين زمزم هناك في بلاد الحرمين والصفا والمروة لنا فيها نصيب. انظر إلى قيمة هذا البلد العظيم، حتى في الحرم لنا فيه جزء هناك، الجزء الذي يخصنا الصفا والمروة. زمزم والله شرف لنا وفخر لنا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر من كيد الكائدين ومن فساد المفسدين ومن ظلم الظالمين. قل أمين. أخذ إبراهيم بالأسباب فوفقه الله. أخذت هاجر بالأسباب فرزقها الله عز وجل ليس كوب ماء خبز ولا وعاء من الماء كلم باثنين من الماء لا لم يحدث. رزق الله بزمزم عينا معينا. وقال سيدنا النبي محمد قد صلى عليه صلى الله عليه وسلم: رحم الله أمنا هجر لو لم تقل لزمزم زمي، أو في أو بلغة أخرى زمي زمي يعني اجتمعي اجتمعي، لكانت زمزم عينا معينا يعني صارت بحرا ومهرا كبيرا. سبحان الله، ويعني سبحان الله وله في ذلك حكم. أخذت هاجر بالأسماء فأنبع الله زمزم لها. أسأل الله أن يسقينا وإياكم من زمزم، قل أمين. ولكن إذا سمعت من يدعو لك بهذا الدعاء في هذه الأيام خاصة يقول لك تشرب من زمزم يا شيخنا، صح؟ زمزم يا مولانا، قل له أسأل الله أن يسقينا من زمزم في زمزم. فضوها، لأن كثير من الناس يشرب من زمزم وهو فين؟ هنا في مصر تعمل إليه. لا، أسأل الله عز وجل أن نذهب نحن إليها. وإذا قال لك أحد الناس ربنا يجمعنا في عرفة يا شيخان، صح؟ على عرفة سويا إن شاء الله، قل نعم، دعاء جميل. ولكن اكمل الدعاء وقل اللهم اجمعنا على عرفة في يوم عرفة. فصوبة لله، اللهم اسقنا من زمزم أكمل ما يلي: اللهم اسقنا من زمزم في زمزم، واجمعنا على عرفة في يوم عرفة. ولذلك نحن على مقربة من العشر الأوائل من الحجة. وقبل أن أتكلم عن العشر بسرعة وعلى جناح الاختصار الشديد، أقول الحج فيه أخذ بالأسباب كثير جدا رغم أن الوقت يداهمني. إبراهيم أخذ بالأسباب في البداية والنهاية. لما رزقه الله بأسماء إسماعيل وبلغ إسماعيل الشباب، أمر الله إبراهيم في الرؤيا أن يذبح ولده. العقل يقول للأب اذبح ابنك أم لا تذبح؟ لا تذبح. ومع ذلك إبراهيم نفذ الأمر. أن ينفذ أخذ بالأسباب، ربط أوسق إسماعيل بالحبال، شحن السكين كما تقول الروايات، ألقى إسماعيل ألقى إبراهيم إسماعيل على وجهه وعلى قفاه، ووضع السكين على قفاه، السكين يكاد أن يقطع الهواء، ثم يقول بسم الله ويذبح. أخذ بكل الأسباب، ومع ذلك مسبب الأسباب قال: يا إبراهيم افعل ما شئت ولكن المشيئة كلها لمن؟ للعزيز. أخذ إبراهيم الأسباب، ومع ذلك رب الأسباب لم يشأ، رب الأسباب لم يرد. فعليكم أيها الشباب أن تأخذوا بالأسباب وتتوكلوا على الله، ثم ترضون بما قسمه الله لكم، فاللهم ارزقنا الرضا. نحن على مقربة من العشر الأوائل من ذي الحجة، أفضل أيام الدنيا. قال رسول الله عند بعض أهل السنن: أفضل أيام الدنيا، انظر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. قال تعالى: أقسم الله بهن من عظمتهن. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس: والفجر هي وقت الفجر أو صلاة الفجر، وليالي العشر العشر الأول من ذي الحجة، والشفع هو يوم النحر، يوم عيد الأضحى، يوم الحج الأكبر، والشفع والوتر هو يوم عرفة. ولذلك قال رسول الله، والحديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس: ما من أيام، هو الحديث العمدة في هذه الأيام، هو الأساس، ما من أيام، احفظوها وأختم، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من هذه الأيام، يعني العشر الأول من ذي الحجة. فقيل له: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال، كان مفاجأة، السائل يسأل ولا الجهاد وعنده يقين أن النبي سيقول لا الجهاد أفضل، ولكن النبي فاجأ الجميع، قال له: ولا الجهاد في سبيل الله، الله أكبر، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منهما بشيء. احفظوها، الذي يعمل صالحا في هذه الأيام وآخر خرج مجاهدا في سبيل الله بنفسه وماله، فإن ذهب ماله ورجع بنفسه فأنت بعملك الصالح في هذه الأيام أفضل منه، وإن استشهد هو وعاد ماله إلى أهله فأنت بعملك الصالح في هذه الأيام أيام مباركة، أيام فرصة فلا تضيعها. ولكن بعض الناس ظنوا أن العمل الصالح في الأيام هو الصيام فقط، على خلاف بين السيدة عائشة في مسلم والسيدة حفصة عند أبي داود والترمذي، أن عائشة تنفي صيام النبي للتسع، والسيدة حفصة تثبت صوم النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السيدة عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وتقول حفصة: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع، يعني يترك صيام تسع ذي الحجة أبدا. نأخذ بماذا؟ أهل العلم على أن إذا تعارض روايتان أحدهما تثبت والأخرى تنفي، فنقدم المثبت على النافي، لأن من أثبت ربما وصل إلى علمه ما خفي على النافي. تلك واحدة. الثانية: قال أهل العلم ربما حفصة تكلمت عن غالب ما رأته رسول، ما رأته من الرسول في هذه الأيام، والسيدة عائشة تتكلم عن غالب ما رأته من الرسول في هذه الأيام. بمعنى شاءت علي القدير أن حفصة في أيامها أو في سفرها مع النبي أو في لياليها ما رأت رسول الله في هذه الأيام إلا صائما. أما عائشة فشاء العلي القدير أنها ما رأت النبي في هذه الأيام مسافرة معه أو في ليله أو في لهاره. قدر الله في أيام عائشة في هذه الأيام أنها ما رأت النبي إلا مفطرة، إما لعذر من سفر أو مرض أو غيره. فقال أهل العلم فصوم. والحديث العمدة: ما من أيام العمل الصالح وعلى رأس الأعمال الصالحة الصيام، فصوم ولا حرج. ولكن يوم عرفة يخرج من هذا الخلاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح مسلم، من حديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله. حديث أبي قتادة، مسلم حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن صوم يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، فلا تضيع على نفسك صيام هذه الأيام المباركة الطيبة، وخاصة يوم عرفة، وإن استطعت فضحي. قال رسول الله، والحديث عند أهل السنة مسلم صحيح: من وجد سعة، وهذا أختم به، من وجد سعة يعني وسع الله عليه، ولم يضح فلا يقربن مصلانا، أي لا يصلي معنا عيد الأضحى. فكما تذهب إلى المصيف بمبلغ وقدره، بمبلغ وقدره، وتذهب إلى الرحلات بمبالغ طائلة، فيا أخي ضحي لله عز وجل. سنة أبينا إبراهيم طيبوا بها نفسا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد والقبول. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما رحمونا، وأكرمهما كما أكرمونا، واجمعنا معهما في جنات وأنهارا. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واقض الدين عن جميع المدينين، واقض الدين عن جميع المدينين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، واهد لنا نساءنا، وانزع الشيطان من بيوتنا. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يا رب كما جمعتنا في هذا المسجد الطيب ومع هؤلاء الناس الطيبين، فاشفعني بهم يا رب يوم القيامة في الفردوس الأعلى مع سيد النبيين، ولا تغيب منا أحدا يا أرحم الراحمين. واجعل يا رب هذا المسجد سبب نجاة لنا يوم القيامة، ولمن تسبب فيه، وللقائمين عليه، وللمصلين فيه، وللمستمعين والمستمعات الآن، واجمعنا معهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل مصر أمن الأمان وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل مكان وزمان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين في كل زمان ومكان. ربنا آتنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله